ألا يا الله يليلك عبادك في خفا وجهار، تعبدك وانت وحدك يا الله لك الفضل والمنة، لك الحمد ولك الشكر وعليك من الثنا مدرار. توجه لك يدين اللي طلبك وحزنه يكنه، غشاه من الحزن شي يهول ويذهل الأبصار، عيونه تسكب الدمعة وقلبه يردف الونة، لفاه العلم واستنجد بصبره من قبل ينهار، وركب خيل الحزن قلبه بدون سروج وعنه. رحمك الله يا محمد خلف والخير فيما اختار، إله الله حكم نرضى وحكمه مالنا عنه، نعتك المرجلة قبل الرجال ودمعه اللي فار، ونعاك الطيب والمجلس وحتى هيله وبنه، ونعاك الموقف الغصاب لا جا صاحبه محتار، وبدلت السموم الحارقة من بارد الكنة، عزوم حازم جازم على ربعك درى واستار، دروبك للعلا دايم وراسك منحنى لنه، وريث احرار ويبرهن على قوله بفعل احرار، رماح في وجيه اعداء بلاده حد ومسنه، فقيدة قوم يلي لجل دارك ترخص الاعمار، تذود بنفسك لدارك واهلها والعمر كنه، بعينك ما يساوي شي لجل الدار واهل الدار، يكرس فعلك دروس الولا بانواعه وفنه، فقيدة قوم يلي لا لفاك الضيف ولا الجار، من قبالك وترحيبك تنصاك وضحك سنه، فقيدة قوم يلي لاستجارك من زمانه جار، بعد ربي تجيره من غثى الايام وتحنه، فقيدة قوم يلي فالسمان الكائده تختار، طروق الله وطاها غيرك انكف واختلف ظنه، فقيدة قوم يا محمد فقيدة ربع واهل ودار، عسى ربي يصبرنا وعسى مثواك للجنه.